هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. مستمعين أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. سمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة مع معرض عيد الكاريكاتير المصري الأول بمتحف محمود مختار، فتحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. افتتح الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض عيد الكاريكاتير الأول. يشارك في المعرض نخبة من رواد فن الكاريكاتير، ويأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري، وبينظمه قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير. بيضم المعرض 130 عمل من أصول الجمعية المصرية للكاريكاتير، وهي تمثل ثروة إبداعية تحكي تاريخ مصر. نعود ونكرر، المعرض موجود بمتحف محمود مختار ومستمر حتى 12 ديسمبر. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مكتبة مصر العامة بالتعاون مع صالون الإعلام قدمت ندوة بعنوان الفن وصناعة الوعي، تحدث فيها الأستاذ الدكتور زين نصار، الموسيقار منير الوسيمي، الإعلامي أيمن عدلي، الدكتور أشرف عبد الرحمن، والأستاذ أكرم القصاص. وعن هذه الندوة الهامة هيكلمنا حالا الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والأستاذ بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، وقال من خلال ميكروفون بانوراما الفن: بالنسبة للندوة التي أقيمت من خلال الصالون الإعلامي لمكتبة مصر العامة، كانت هذه الندوة بعنوان الفن وصناعة الوعي، وكان حضرها طبعا مجموعة من الأساتذة الكبار، وبنتكلم عن الفن وكيفية صناعة الوعي، خاصة أن هذا الفن هو القوة الناعمة التي يعني تؤثر وتأثير كبير جدا، خاصة أن مصر في طوال القرن العشرين كانت بتتمتع بقوتها الناعمة اللي أثرت على مستوى الوطن العربي. وإحنا طبعا في هذه الأيام بنعاني من الأزمة الحقيقية ما بين النقابة ومغني المهرجانات، وطبعا انقسم المجتمع ما بين مؤيد ومعارض. وأنا اتكلمت بشكل علمي من خلال هذه الندوة، واستعرضت تاريخ مصر الفني، وكيف مرت مصر بمرحلة شبيهة بنفس المرحلة اللي احنا مرينا بها الآن أو نمر بها حاليا، بأن في بداية القرن العشرين حدث برضو نفس الفوضى الفنية ونفس الأغاني المسفة ظهرت بشكل كبير جدا في بداية القرن العشرين، وكان ده ليه اعتبارات استعمارية. يعني كانت شركة زوانات اللي كانت موجودة كانت بتفرض على الفنانين انه هم يغني مثل هذه الأغاني المسفة. طبعا سيد درويش، الشيخ زكريا أحمد، الأصابجي، منير المهدية، كل دول غنوا مجموعة من الأغاني المسفة في بداية القرن العشرين، وكان ده يعني أسلوب كانت بتتبعه يعني أو بيتبعه الاستعمار الإنجليزي في مصر علشان يلهي الشباب وعلشان يعني يفسد أذواق الشباب، وخاصة من خلال الفنون والأغاني والمسرح. وكل ده طال حتى الفن المسرح وفن الأدب والشعر والغناء طبعا على رأس كل هذه الفنون. اللي حصل أن بعد ثورة 19 حدثت نهضة أو حصلت زي إيقاظ لكل هؤلاء الفنانين، إيقاظ المشاعر والروح الوطنية، ولذلك سيد درويش عمل معظم الأغاني الوطنية وكل الأغاني الوطنية بعد ثورة 19. أم يا مصر، مصر دائما بتناديك، وأحسن جيوش في الأمم جيوشنا، أنا المصري كريم العنصرين، يعني عشرات الأغاني الوطنية اللي احنا ما زلنا بنعيش عليها إلى هذه اللحظة. طبعا محمد يونس القاضي أول واحد مسك الرقابة على الأغاني كان سنة 1928. كان محمد يونس القاضي اللي كتب إرخ الستارة اللي فرحنا، وكتب معظم الأغاني المسفة، وكانت وزارة الداخلية التي تشرف على هذه الرقابة. لما مسكوا محمد يونس القاضي أول قرار اتخذه هو منع أغاني من السوق، ودي حاجات تاريخية موثقة. وأنا أثناء الندوة طلعت الكتاب وقريت منه كتاب سنة، يعني كان آخر طبع منه سنة 1963 لصبري، واحد كان صديق الشيخ زكريا أحمد جدا، وكان معه مذكرات الشيخ زكريا أحمد. وهذا الرجل اللي هو صبري أبو المجد كاتب هذا الكتاب كان صحفي معروف جدا وقتها، وكان ملازم الشيخ زكريا، وعاش كثيرا من تلك الفترة التي روى عن الحياة الفنانين من يعني من فساد فني مروا به نتيجة الظروف ونتيجة الحرب العالمية الأولى والظروف الاقتصادية وغيرها. إلى أن جاءت الإذاعة المصرية وجاءت الرقابة على المصنفات الفنية سنة 28 تقريبا، ومحمد يونس القاضي لعب دور كبير جدا، اللي كان كتب أغاني مسفة منعها، منع أغاني ومر بضائقة مالية كبيرة جدا بسبب هذا المنع، إلى أن جاءت الإذاعة المصرية سنة 1934 وأصبح هناك لجان لاختبار الأصوات والمؤلفين والعازفين. ما ينفعش تطلع أغنية إلا ما يكون كل هؤلاء معتمدين، سواء عازف أو شاعر أو مطرب. ومن هنا حصلت نهضة موسيقية وظهرت أم كلثوم بأغانيها الرائعة، وطبعا عبد الوهاب، طبعا عبد الحليم ظهر بعد 52 فيما بعد، ولكن فترة 34 كان موجود كم كبير من هؤلاء العمالقة زي السنباطي، زي الأصابجي، زي طبعا ظهر جيل تاني اللي هو كريم محمود وعبد العزيز محمود. ومن هنا حدثت نهضة موسيقية حقيقية. علشان كده احنا بنطالب هذه الأيام بتدخل الدولة مرة أخرى، عودة الإنتاج من خلال الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري زي قطاع الإنتاج وغيره. صناعة الوعي لا تأتي سوى بتدخل الحكومة، لأن الثقافة والإعلام وهذه القوى الناعمة لابد أن تكون نابعة من حكومات وليست من رأس المال، لأن رأس المال دائما هو الذي يؤدي إلى الفوضى سواء في الفن أو في الإعلام، لأن الفن والإعلام الغرض منه في النهاية ليس ربح، ليس هو صناعة الوعي بالفعل، ولكن رأس المال يحولها إلى صناعة رأس مالية ربحية، وده اللي احنا عانينا منه عانينا منه سنوات طويلة طبعا في السنوات السابقة، سواء في الأفلام سواء في الأغاني أو في كل شتى الفنون. واستخلصنا في آخر الندوة أن مصر بتخطو خطوات إيجابية، خاصة مع افتتاح دار الأوبرا المصرية الجديدة في العاصمة الإدارية، أكبر دار أوبرا على مستوى الشرق الأوسط، أكبر مدينة فنون على مستوى العالم، وده طبعا بيدل أن احنا مصر قادمة إلى طريق سليم في اتجاه الفن وإعادة القوة الناعمة إلى مصر مرة أخرى. كان معكم دكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون. أظن أني لعبة Thank you. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وعن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، عقد مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. المؤتمر الصحفي كان بحضور الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم عبد الملك مدير عام منظمة الإسيسكو. وأعلنوا من خلال المؤتمر تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم. وأعلنوا من خلال المؤتمر تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.